آله وصحبه ومن والاه. نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى شرح كتاب الدين سؤال العقيدة وهو المفرد على كل تمهيد معهد الجمعة. السؤال 49، ما هو توحيد الربوبية؟ طبعا هذه الإخوة ضابطة للمعاني معنى التوحيد ولغة واصطلاحا وأنواع التوحيد حول الله، سواء مما تعني المعرفة والإثبات أو القصد والإيه والطلب، هذا نجز مرة. فتوحيد المعرفة والإثبات ذكرنا معناه على وجه الإجمال، وقلنا هو نتعرف على الله سبحانه وتعالى بما أخبرنا عن نفسه، وأن نثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المعرفة معرفة واجبة، أن يجب على الإنسان أن يتعرف على الله بما عرفنا به، بما عرفنا جل وعلا به عن نفسه. فنحن نحتاج إلى إثبات أفعال يفعلها الله لا يفعلها غيره، وصفات يتصف بها جل وعلا، وأسماء تسمى بها هو ذكرها وهو أخبرنا بها جل في علاه. فالربوبية كلمة أفعال، حتى قالوا في توحيد الربوبية هو توحيد أفعال الرب جل وعلا. توحيد الربوبية هو توحيد أفعال الرب. وقلنا بكده برضو الربوبية معناها اعتقاد انفراد الرب بأفعال لا يفعلها غيره، اعتقاد انفراد الرب بالملك والملك التام والتدبير، الرب سبحانه بالملك والملك التام، واعتقاد انفراد الرب سبحانه وتعالى بالتشريع بالأمر والسيادة. كان معنى دول ثلاثة. المعنى الأول اعتقاد انفراد الرب بأفعال لا يفعلها غيره كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، اعتقاد انفراد الرب بأفعال لا يفعلها غيره كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير. وأيضا من معنى التوحيد الربوبية اعتقاد انفراد الرب بالملك والملك التام، بالملك والملك، بالملك والملك. والمعنى الثالث من معاني الربوبية اعتقاد انفراد الرب سبحانه وتعالى بالسيادة والأمر والنهي والتشريع. إن السيد الله، السيادة المطلقة. فدول كان معنى قلنا ثلاثة. فتعالوا شوفوا ايه اللي ذكره الامام هنا الحافظ وايه اللي ما ذكروش. ذكر هنا قال هو الاقرار الجازم بان الله تعالى رب كل شيء ومليكه. رب يعني صاحب وخالق ومدبر ومليكه. هو هنا رب هنا عشان هو ذكر بعدها ومليكه وخالقه ومدبره، يبقى هنا معنى الصاحب، صاحب الشيء، رب كل شيء ومليكه، يعني هو صاحب هذه الأشياء ملك له وهو منصرف فيها، وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل يعني من الحاجة، ولا راد لأمره الكوني القدري ما يقضي به في الكون كان. أمره سبحانه وتعالى يعني ماض في الناس، إذا قضى شيئا فإنما يقول له إيه كن فيكون، كن فيكون. فأمره ماض. يعني ليه قلت الكون القدري؟ لأن له أمر آخر وهو الأمر الشرعي الديني الذي يأمر به العباد وينهاهم، وهذا ماض أيضا فمن عارضه كفر بالله، من رد أمر الله عز وجل كفر به، من رد أمر الله سبحانه وتعالى كفر بالله، فيدخل هذا في قضايا الإيمان والكفر أن يكون أن يرد العبد أمر الله عز وجل. ولا مضاد له، قال ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه، لا تعقيب مش استئنافا، لا معقب لحكمه، ولا مضاد له ولا مماثل له ولا سمي له جل في علاه، ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومضاد أسمائه وصفاته. طيب ده معناه أنه احنا كده نعتقد افراد الرب سبحانه وتعالى بايه؟ بالخلق والرزق والاحياء والاماته والتدبير والتصرف، ها؟ كل ده هو موجود اهو في ايه؟ في التعريف. وهو المتفرد بالملك والملك، عشان كده بنقول ايه؟ مالك يوم الدين، ها؟ وملك يوم الدين، صحيح؟ ها؟ قراءتان صحيحتان متواترتان. العلماء يقولوا طب لماذا خص الله اليوم الدين بالذكر؟ ليه؟ وهو ملك كل يوم وملك كل يوم. قالوا خصه بالذكر لأنه اليوم تظهر فيه حقائق الشيء. فتظهر حقيقة الملك وحقيقة الملك. الملك التام والملك التام. الملك بمعنى المالك يعني. ما هو ملك دي معناها إيه؟ معناها مالك يساوي مالك. ها؟ والملك التصرف. هما في حق الله متلازمان، فهو مالك وإيه؟ ومالك، واخد بالك؟ بينما في البشر في المخلوقات تجد من هو ملك ومن هو إيه؟ ولا يلزم أن يكون ملكا فيملك أشياء أعيان الأشياء، ولا إذا كان مالكا أن يكون إيه؟ أن يكون ملكا متصرفا. الراجل مثلا الملك ده هو ملك على الناس، يصرف امرهم يعني يامرهم ببعض الامور، فيطيعونه على ذلك، لكنه لا يملك رقابهم، هم احرار. ففي حق الله هو الملك وهو الايه؟ والملك. طيب يبقى اعتقاد افراد الرب بالخلق والرزق والاحياء والاماته، طيب واعتقاد افراده الايه؟ بالملك والملك، اعتقاد انفراده بالايه؟ بالسياده والامر والنهي والتشريع. الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. شوف التعقيب، اسمع كده، الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. يبقى له الخلق اولد العالم، والامر هنا الامر اما كوني قدري واما ايه؟ شرعي ديني. فكما ان له الخلق له الامر سبحانه وتعالى، يامر عباده بما شاء. ثم عقب به في النهايه تبارك، الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. فذكر معنى الربوبيه، عقب الربوبيه، فتبين ان من معاني الربوبيه الخلق والامر. تاني ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فتبين من معنى الآية ومن سياقها أنه إيه؟ تبارك إعظم، وكثرت بركته وعظمته. تبارك الله رب العالمين، بما أنه رب العالمين فله خلق وله إيه؟ وله أمر. الخلق يعني إيه؟ جل من العدم، تصوير عن هيئة يريد سبحانه وتعالى، يمكن على صورة يريد. والامر هنا بمعنى الايه؟ بمعنى الامر الكوني القدري والامر الايه؟ الشرعي الديني. كلاهما لله سبحانه وتعالى. وهي من صفات الربوبيه، خد بالك، كلها من صفات الربوبيه. من صفات الربوبيه انه يخلق. ومن صفات الربوبيه انه يوجد العدم، وانه يامر العباد، وانه يقدر عليهم ما يشاء، وان امره ماض فيهم، وانه لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. ومن صفات الربوبيه انه شرع له، عشان كده اللي بينازع ربنا في التشريع بينازع في الربوبيه، وبينازع في الالوهيه، وبينازع في الاسماء والصفات. لذلك قال المنازعه في التشريع، منازعه الله في التشريع منازعه ايه؟ من جنس الكفر الاكبر او من جنس الشرك الاكبر. لأنها منازعة في ربوبية الله وفي ألوهية الله وفي أسماء وصفاته. 10 ده التفصيل ده. بس يبقى عندك المعلومة دي كده حطها إيه ملحوظة. لماذا نقول أن الحكم بغير ما أنزل الله من جنس الشرك الأكبر أو من جنس الكفر الأكبر؟ ليه؟ لأنها منازعة في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. تبين لك كيف تكون منازعة في الربوبية. هذا من حقوق الربوبية إيه؟ أنها له حق السيادة والأمر. إنما السير إيه؟ إنما السير الله. فتبين هذا من الآية. هنا ذكر بقى آيات كثيرة. نعم ورسول الله. لا هو الخلق هنا لا تبارك الله أحسن الخالقين. الخلق ليه معاني متعددة. فهو المشترك مع الخلق يأتي بمعنى التقدير في الأزل والإيجاد من العدم والإيجاد على الصورة التي أراد. فالذي في حق المخلوق هو أن يوجد صورة معينة أو يشابه هذه الصورة، لكنه لا يستطيع أن يقدر في الأزل ولا أن يوجد من العدم. فالخلق في حق الله يختلف عن الخلق فيه. فلما يقول أحسن الخالقين يبقى قدر على المشترك. المشترك هو يوجد على الصورة التي أراد، الصورة التي أراد. فهو يوجد، هو خلق الناس في أحسن إيه؟ في أحسن تقويم، في أحسن صورة، وأوجدهم سبحانه وتعالى على وفق ما أراد في الأزل، وأوجدهم على الصورة التي أراد. إيجاد من العدم، إيجاد من إيه؟ من العدم. قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والإيه؟ والنور. قال هذا بسبب بيعه إيه؟ الحمد لله الذي أوله خلق، قدر، وإيه؟ وأولد من العدم، وأولد على غير مثال سابق، خد بالك، وأوجد السماوات والأرض على غير مثال إيه؟ سابق. وخلق السماوات والأرض وأوجدهم من العدم وأوجدهم على صورة التي أراد سبحانه وتعالى. وجعل الظلمات والنور. وجعل الجعل مع الخلق أيضا. الظلمة دي مخلوقة والنور إيه؟ والنور مخلوق. مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين. وهذا فيه ثناء مع الله بإيه؟ حد يجاوبنا السؤال ده. الحمد لله يا رب العالمين. هنا الحمد لله على ماذا؟ اللي عايز يجاوب يرفع ايديه وخليكم طلبة علم كده. الحمد لله رب العالمين. نحمده على ماذا؟ ايه محل الشاهد في الآية؟ طب ما هو وجه الحمد في الآية؟ طبش الربيع هو وجه هل نحن ربنا على ايه هنا؟ هنا الربيع ماشي يعني. طب ايه وجه الحمد؟ على خلق العالم على كمال في حقه يستحق الحمد. طيب على الحمد لله رب العالمين يحمد الله على أمرين. أنا قلت كذا كده ولا توش تعرفه الأول تقوله لا وخلاص. يحمد الأمر الأول يحمد على الكمال الذاتي، على الكمال الذاتي، على كماله في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله. ربوبية الأفعال، فأنت تحمد الله على كماله الذاتي، يعني قد كمل في ذاته المقدسة وفي أسمائه وصفاته وأفعاله. إحنا بنحمد ربنا عشان هو الإيه؟ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار إلى آخر الأسماء الحسنى والصفات الإيه؟ العلى، لأنه هو الرحمن الرحيم. كل ما ذكرته من جنس الإيه؟ الصفات. ونحمده على كمال أفعاله، لأن الربوبية هي الأفعال، فنحمده سبحانه وتعالى على خلقه المخلوقات، الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وغير ذلك مما يفعله الله سبحانه وتعالى. يبقى ده حمد على الإيه؟ على الكمال الذاتي. ويحمد على أمر آخر طبعا بوجه الشاهد، ويحمد على أمر آخر وهو النعم المتعطية، النعم المتعطية، النعم التي امتن الله بها على العباد. أنت من منذ أن كنت نطفة بل من قبل ذلك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت في نعمة الله، نعم الله عليك متصلة، نعمة بالحياة ونعمة بالنفس ونعمة بجرائر الدماء في العروق، ونعم كثيرة جدا لا تعد ولا إيه ولا تحصى. فده الحمد على إيه؟ على النعم المتعطية. قلت كلام كده؟ طيب المتعدية، هي متعددة طبعا، بس أنا أقول ما المتعية منه إلى العلاج. فالحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، دليل على إيه؟ على معاني الربوبية، الخلق والجمع. الحمد لله رب العالمين، الشاهد أنه يحمد على إيه؟ على أفعال رب العالمين. هنا يعني خالق العالمين، أوجدهم من العدم، امتن عليهم بصنوف النعم، تفضل عليهم، يبقى يحمد عليه على ذلك. الحمد لله. قال تعالى قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. عجيب، فاتخذتم من دون الله أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. منين تأتي الشرك؟ من أين يأتي الشرك؟ حاجة عجيبة يعني. هو سبحانه وهذا من الإيه؟ كأنه تنقصهم، يعني هذا تناقص لهم، كيف هل هناك شركاء خلقوا بخلق الله فتشابه الخلق عليهم، أم أن الإيه؟ الخلق في الحقيقة والإيجاد من العدم لله وحده لا شريك له، وبالتالي ليس هناك إله آخر. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد وهو الواحد القهار. يبقى ده في إثبات قول الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وهذا من صفات أيضا الربوبية. قال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. كل دي أفعال ربوبية. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. شوف قررهم الذات بالدليل وخاطبهم بخطاب. صحيح هذا خطابنا، صحيح ان هذا الامر صحيح ان الايه نقليه، لكن شوف الخطاب: الله الذي خلقكم يخاطبهم، ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ يقررهم بأفعال الربوبية على أنه لا شريك له من معاني الألوهية، صح كده؟ فتقريرهم على الوحدانية، تقريرهم يقررهم بالوحدانية. إيه دليله على هذه الوحدانية؟ أفعال الربوبية. ولا فاهمين حاجة؟ بقول: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم الذين تشركون بهم وتصرفون لهم من عبادة من يفعل من ذلك من شيء؟ لا، لا، وليس هناك شريك، لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت. طيب على ماذا الشرك إذن؟ سبحانه وتعالى تنزه وتقدس عما عما يشركون. يبقى استدل بالربوبية على ايه؟ على الالوهية. هو ده أهم حاجة قلنا، وأهم دليل من أدلة الألوهية في القرآن هو توحيد الربوبية. ولذلك هو يخاطبهم بما يثبتون ليثبت لهم ما ينكرون. هما بيقولوا: ولئن سألتهم من خلق السماء قلنا الله، قال سبحان الله قلنا الله، ماشي. طب وبعدين؟ أفلت تكون؟ طبعا تتثبت ان ربنا خلق السماوات والارض وخلق البشر وخلق ايه ويحيي ويميت ويرزق ويدبر ويصرف، وانت تعبد غيره؟ هذه من عجائب العجائب. فكانت مخاطبه الخالق جل وعلا للمخلوقين بمثل ذلك من اجل تقرير معنى الايه؟ الالوهيه. كويس. قال تعالى: هذا خلق الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إذا في تقرير أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق جل وعلا وحده لا شريك له. وهنا قلنا الخلق لما ينفرد يبقى معناه التقدير في الأزل والإيجاد من العدم والإيجاد على صورة التي أراد. لما يشترك مع الخلق والرزق الخالق البارئ المصور، لما يجوا مع بعض يبقى الخلق المراد به التقدير في الازل، والبر المراد به الايجاد بالعدم، والتصوير الايجاد على صوره التي اراد. واذا انفرد احدهم دل على المعاني كلها. واذا انفرد احدهم يعني احد الاسماء الخالق البارئ المصور، لو ذكر وحده يبقى يدل على الايه؟ التقدير في الازل والإيجاد من العدم والإيجاد على الصورة التي أراد جل وعلا. معي كده؟ الله الذي خلقكم ثم رزقكم، ذكر هذه الآية: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يعجزهم تعجيز، أخطر تعجيز. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، لا يملكون إيه؟ خلق شيء. وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وده خطاب عقلي في القرآن. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. خطاب عقلي محض. أنت اتوجدت كده من غير حاجة، نطفة وعلقة ومضغة ومضغة مخلقة غير مخلقة ومضغة مخلقة وغير مخلقة وتفاصيل وروح وإحياء ها كل ده بلا خلق وسنة ماضية في الناس وأفعال تتكرر مع مش مع 100 واحد ولا 1000 واحد ولا مليون واحد ولا مليار واحد، ها مليارات البشر الله أعلم بعدد إيه، لا يعلم لا يعلم عدد الخلق إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه سنة مضطردة قائمة، يبقى في الحقيقة لا يدل على شيء قلنا، يدل على أن له إيه فاعل، أم خلقوا من غير شيء. معقولة ده لو واحد شاف مكنة قدامه ما شاء الله ما شاء الله مكنة ألماني ما حصلتش، ها والألمان دول إيه عليهم ذري مش عارف وش رأيه يمدح في الإيه في المكنة، واخد بالك؟ طب يعني سماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، هذا دل على رأي خبير. وذا كان الخطاب اخواننا العقلي في القرآن ده هداية لنا عندما نخاطب الإيه الملحدين، كيف نخاطبهم؟ نخاطبهم مثل هذه المعاني، أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ حد يقول أنا خالق نفسي؟ طيب هيعجزوا أكثر، أم خلق السماوات والأرض؟ محدش بقى تعب خالص، واخد بالك؟ فدي مهمة جدا في خطاب الإيه؟ في خطاب الإيه المشركين. وهذا يدل على أن الخلق له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهو الخالق جل في علاه، وهو المتفرد بذلك. قال أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، والآيات في ذلك. وقال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعباده. رب السماوات والأرض مسلم الاستدلال، أنا دايما عايز أربط أنا عايز تنتبه قوي للآيات، لأن الآيات واضحة جدا وقوية جدا في استدلالها. رب السماوات والأرض وما بينهما، طيب فاعبده، شفت الرابط؟ وفعل التعقيب، ما دام امنت بكده، ما دام ايقنت بكده، يجزرك ان تعبد، ان تعبده وحده لا شريك له. رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده، ها؟ فاعبده واصطبر لعبادته، كمان، يعني مثابر على ايه؟ على العباده، ويصبر على الطاعه، ويصبر على المعصيه، ويصبر كمان على آلام الله، وعلى ما يقدره الله من ايه؟ من الآلام بذلك. هل تعلم له سمية؟ كآية تنكر الله، يعني أنك تعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا سمية له ولا يد له ولا شريك له، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد المتفرد سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والإحياء والإمادة والتدبير، فيلزمك أن تعبده وأن تصطبر على العبادة. فاعبده واصطبر لعبادته، واصطبر لعبادته، تداوم على هذه العبادة، تلقى الله سبحانه وتعالى على هذه العبادة. بما أن تؤمن بالربوبية والأسماء والإيه؟ والصفات، تعتقد توقن بذلك، وإيه؟ فهذا يدفعك إلى الجنة معه. قال تعالى: ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. والأولى من الاستدلال بها على الربوبية، يستدل بها على الإيه؟ على الأسماء والصفات، لكنها تستدل بها على ذلك، لأنه ليس لا يشابه أحد لا في فعله ولا في اسمه ولا صفته. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. الآية دي على فكرة الآية اللي هي كانت آية الشورى، اللي ليس كمثله شيء وهو السميع، آية محكمة، لأن فيها بيان أمرين. الأول إثبات الصفة، وهو السميع البصير، والثاني نفي الند والشبيه والنظير. يعني نفى الند والشبيه وأثبت الصفة، أو أثبت السمع والبصر. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قلنا الحمد لله يحمد على الكمال الذاتي، أنه لم يتخذ ولدا، ده كمال؟ كمال طبعا في حق الله، في حق الله كمال، وفي حق المخلوق لم يتخذ ولدا نقص. فليس كل ما يتعلق بالخالق من الكمال يكون في حق المخلوق، فليس كل كمال في حق المخلوق كمال في حق الله. أن يكون الإنسان له ذرية ولد ده كمال في حق المخلوق، لكنه نقص في حق الله، لأن الولد من الجنس الحاجة، حاجة الاستمرارية والاستكمال المهمة، هذا ليس في حق الله. الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، فلا ند له ولا نظير له ولا ولد له ولا ذرية ولا أسرة. ها؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا أحد. يبقى الولد في حق الله ايه؟ نقص. خد بالك من قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له، يعني يحمد على هذا الكمال، ولم يكن له شريك في الملك، لا يشاركه احد جل وعلا في ملكه، ولم يكن له ولي من الذل، فيش له معين، الولي الذي يوالي يناصر من الذل يعني من الحاجه، وهذا ليس في حق الله سبحانه وتعالى. يحمد الله انه ليس في حاجه الى احد، لا الى اولياء ولا الى انصار ولا الى، لا ليس في حاجه الى احد. البعض يتصور مثلا الملائكه بتعين ربنا، لا استغفر الله، الله لا يحتاج الى الملائكه، الله يامر الملائكه ويتعبدهم بذلك، يتعبدهم بما يامرهم به جل في علاه من التكليفات، لكنه اذا في قول المدبرات امرا تدبرون الامر بامره، يأمرهم بذلك لكنهم ليس على، لا يدبرونه على وجه الاستقلال، يعني الملك الموكل بالغيث والقبض مش موكل به على وجه الاستقلال بالاوامر، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج اليه. ايوه انا بتكلم على في حق الله، في حق الله الله لا يحتاج الى ولي ولا إلى معين ولا إلى مشير. الملائكة مكلفون بأوامر الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما إيه؟ يأمرون، ده الأوامر النازلة وهو استجابة مستمرة. مش معصية أبدا. الملائكة قوم لا يعصون الله أبدا. الملائكة عباد لله مكرمون. لا يعصون الله ما أمرهم. ويفعلون ما ايه؟ ما يقال. فبذلك نقول ها قد بينا هذا المعنى، قل ولم يكن له ولي من الذل، اقصد بالاخر بقى التعظيم، وكبروا ايه؟ تكبيرا، كبروا فهو سبحانه وتعالى اكبر من كل شيء بذاته واسمائه وصفاته جل جلاله. وهذا يحمد الله عليه، يحمد على انه ليس لله شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا مشابه له، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، كل هذا يحمد لان هذا يدل على كمال الملك وكمال العظمه لله سبحانه وتعالى. فنفي الشريك والند والشريك والنظير والمعين والولي، كل هذا يدل على كمال الايه؟ على كمال ملكه وكمال عظمته وكمال ايه؟ جبروته جل وعلا. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. الايه دي مهمه، اهتموا بالايه دي، الايه دي مهمه جدا. لا شو سببها؟ ها؟ وادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، خد بالك، ها؟ قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. بيمشي عنده كل شكل من اشكال وكل صوره من صور الايه؟ الملكيه او المشاركه. ها؟ لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. طيب ممكن واحد يقول لا يملكون مثقال ذره في الارض على وجه الاستقلال. لا، وما لهم فيهما من شرك، مفيش مشاركه كده. ممكن انا اقول لك انا بملك لوحدي. انا دي بتاعتي، مش بتاعتي. لا على وجه ان انت مستقل ولا على وجه ايه؟ الشرك. تمام؟ وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضرير، عشان ما حدش يقول اصلا ده بيعين ساعات ربنا، بيعيد ربنا، بيظاهر ربنا، لا ليس له منهم من ضرير. فنفى عنهم حتى المعاونه. انت تبص تلاقي كل الارباب الصوفيه، كل منتحي الصوفيه، غلاة الصوفيه، هتلاقي الغلو سببه ايه؟ الغلو سبب اعتقادهم ان هؤلاء الموتى او هؤلاء الاولياء الذين يزعمون قد فوض الله اليهم امر التدبير. واخد بالك؟ فله ايه؟ لهم هذا الأمر. وبالتالي بدل فوض لهم ربنا سبحانه أمر التدبير، فوض الله لهم أمر التدبير، وبالتالي يعبدونهم ويدعونهم، يقولون أنقذني أغثني أعني اقضي لي. بدل هو معتقد أنه بيصرف، يبقى طبيعي أن هو يشرك، نعوذ بالله. لذلك الآية دي فيها عظيمة الأهمية، لأنها تنفي الشرك من جذوره، تقتلع شجر الشرك من القلب، لأنه لا تنفي أن يكون لأحد مع الله ملك أو شرك أو مظاهرة يعني إعانة أو إيه أو شفاعة. قلنا ابن شفاعنا عند ربنا، بص اسمع، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وهذا الإذن يكون إيه يوم القيامة، يأذن الله سبحانه وتعالى لبعض عباده أن يشفعوا في من أذن لهم أن يشفعوا فيه، يعني بيأذن للشافع وليه بالمشفوع فيه. طب ما دام المشفوع فيه مأذون فيه، طب إيه لازمة الشفاعة؟ كرامة مكانة للشافع. ها، وهذا يوم القيامة، تنفي أن يكون لهم شفاعة من غير إذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا حتى هشام اسمه عمار يكلم والدته، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يبقى نفع عنه كل أمانه الملكية حتى أن يشفع بغير إذن الله. عشان خاطر تبص ده مسألة مهمة جدا يا أخوانا، لأن اسأل كده كل من يدعو المقبور، كل من يستغيث بالميت يقول لك يا عم دول شفعاء عند ربنا، دول ناس من الناس وجهاء، ده ولي من أولياء الله الصالحين، ده هو يشفع لي أنا أصلا عشان أنا متلبس بالمعاصي متلبس بالذنوب. إذا دعاكم أشرك شرك أكبر، إذا طلب منهم أن يدعو الله له أصغر. وهذا في الحقيقة سببه الاعتقاد الباطل، وهو ممكن إنسان يكون في الحقيقة عنده الدعاء، طلب الميت ده، دعاء الميت، استغاثة بالميت، ده من جنس الشرك في العبادة. أنا هنا بتكلم على إيه؟ على جنس الشرك في الاعتقاد. ودايما الاعتقاد يسبق الايه؟ العمل. واحد اعتقاده فاسده، عشان كده تبص تلاقي بعد ما يعتقد الاعتقاد الفاسده يبدا ايه؟ يفعل افعال شركيه. ايه اللي يخليهم يؤلموا علي بن ابي طالب؟ لماذا يصرفون له العباده والائمه الاثنى عشريه؟ ليه بيعملوا كده؟ ليه تلاقيهم بيستغيثوا وتبقى يخش المساجد من اول ما يدخل لحد ما يخرج؟ في مظاهر صور غريبه جدا، ايه ده؟ يدخل ساجد في القبر من اول ما يدخل لحد ما ايه؟ ما يخرج، واخد بالك؟ ويلحون في الطلب والاستغاثه بالموتى والائمه الاثنى عشريه علي بن ابي طالب على زعمهم وال بيته، واخد بالك؟ لماذا؟ لانهم يعتقدون كما قال الخمعي عليه الله ما يستحقه، نحن نعتقد ان لائمتنا احوال مع الله لا يصل اليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وان لهم سيطره على كل ذره من ذرات الكون. هو ده بقى الفساد الاعتقادي الذي يؤدي الى الشرك الذي ترونه. دعاء الاستغاثه والنذر والذبح وكل مظاهر الشرك ده، مظاهر هذه الشرك التي يفعلونها نتيجه الفساد الاعتقادي. ان هو عنده فساد في المعتقد في البدايه، هو اعتقد ان عليه ده هو سيطره على كل ذره من ذرات الكون، فضل مين؟ فضل ايه ربنا؟ يعني ما بقى هذا الامام وصي الزمان له سيطرة على كل ذرة من ذرات الكون، عليه بقى به تنزل الأمطار، وبه تجري البحار، وبه تخرج الثمار، وبه تخرج الأزهار، وبه مش عارف إيه، وبه ما فيش حاجة تانية، خلاص خلص الموضوع كله خلص، واخد بالك؟ وهذه العقائد، هذه العقائد الشركية يعتقدون أنها تنزيها وإكراما لعلي، وأنهم بذلك يحبوهم أو هم من أوليائه، وهم بذلك يكرمونه ويجلونه ويعظمونه، وهذا والله لا شرك بالله وإن سموه ما سموه. ما يقولنا؟ ليه بنقول الناس خطورة دخول الشيعة إلى بس أمر خطير؟ إن إحنا عندنا أصلاً في غلو، عندنا في مكان من مكمن الغلو والشيعة يقولون التقية، يعني الكذب، يتعقدون ضيق الكذب. الشيعة يقول لك أنا بحب أبو بكر وعمر وهو بيقال عنهم صباحاً ومساءً، حتى إذا قربك منه صرح لك بذلك بعد أن يكون إيه قد قربك منه أو أعطاك ما إيه ما يجعلك تخضع لكلامه. وهما في الحقيقة مبنى الخطورة في عقائد الشيعة أنهم يدخلون من باب التكريم لأهل البيت، ونحن نحب أهل البيت ونوالي أهل البيت، هذا هو ظاهر الكلام، لكن محبة أهل البيت تقتضي تأليفكم، محبة آل البيت تقتضي تأليفكم، محبة آل البيت تقتضي تكفير الصحابة والتهمهم بالخيانة وأنهم مراد الدنيا وأنهم تنازعوا المنكر على عليه تنازعوا هل وتقتضي سب عائشة واتهام عائشة رضي الله عنها بما برأها الله وطرها على من؟ عقائد عجيبة خرافية يعني، هم يعتقدون أن المهدي ده هيعود مرة أخرى ويخرج مرة أخرى المهدي اللي في السرداب بقاله مئات السنين يخرج يحكم الدنيا، هو وصيل الزمان واخد بالك، وهو بقى هيخرج هيخرج عائشة من قبرها ويقيم عليها الحد. حاجات غريبة الشك والله العظيم ولا ألف ليلة وليلة، بس يعني حاجة خطيرة جدا واخد بالك، هو حقيقة كانت عقائد عجيبة ولكنها إيه؟ ولكنها عقائد خيرة، وبيضع لها بيضع لها إطار من الإيه؟ يضع عليها غطاء حتى يبررها. حب أهل البيت، نحن نحب أولياء البيت والله، وأهل البيت منهم براء، ولكن خطورة المسألة في أنهم يدخلون على الناس بهذه الطريقة ويدخلون عليهم بالتقية والكذب ولا يصدقون بحقائق علم عندهم من العقائد، ويعني يعني يدينون بالخزعبلات والخرافات. قول ماشي صح. مسلم اللي بيرتكب شرك اكبر ده اذا كان مسلم حتى تثبت عليه الحجه، احنا عندنا الشرك الاكبر ده قلنا اللي بيرتكب حتى الشرك الاكبر، خد بالك عندنا اذا لم يكن الامر معلوم للدين بالضروره، اذا لم يكن معلوم للدين وهو اتى بنقيض ما هو معلوم للدين بالضروره يدخل من ساعته، لكن اذا ارتكب شرك ويحتاج الى اقامه حجه ارتكب واحد شرك، ارتكب شفت واحد بايه قاعد يقول يا بدوي الحامي يا بدوي اغيثني يا بدوي مش عارف ايه، ده شرك اكبر، لكنك لا تكفره حتى تقيم عليه الحجه لان هذا لم ينتشر علمه بين الناس، فده يحتاج الى قبر الحجه. ده احنا بينه وانا هسال ده السؤال ده هياتي تفاصيله ان شاء الله، ان انا لم اكفر المسلم الذي اتى شركا اكبر فيما لم ينتشر علمه بين الناس حتى اقيم عليه الحجه الرساليه. الحجه الرساليه دي معناها ان تبلغه الادله، تبلغه الادله الداله على كفر ما يفعل وعلى ان هذه الافعال شركيه، ونميق عنه ايه الشبهات التي عنده او نجيب عن تساؤلاته او شبهاته او اي او ما يعلق في ذهنه من امور بحيث يبقى في طريقه. تفضل. في رابط بين اهل السنه واهل الشيعه في مساله المهدي المعتذر بالايمان؟ مفيش رابط، احنا عندنا ما اعتقدنا المهدي في السرداب. المهدي بتاعنا حاجه ثانيه خالص، ملوش علاقه بالموضوع ده. المهدي رجل يصلحه الله في بدايته، المهدي رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن ما نعتقدش ان هو في السرداب، ولانه هو موجود دلوقتي وانه وصي الزمان، يعني الإمامة له الواجبة، ومن لم يعتقد إمامة المهدي كفر. اللي ما اعتقدش ان السرداب ده هو إمام الزمان يكفر، هذا الشيعة، لأن الإمامة ركن كان الديانة، ركن كان الإيمان. قصة ثانية خالص، ناس عايشة لوحدها. فهو خطورة الأمر أنهم لا يدفعون درهما إلا من أجل نشر هذا المذهب الفاسد المنحرف. والبعض للأسف عايش برضه في طور إيه إن ده تقارب وإن مفيش إشكالية ومش عايشين لوحدنا، والسياسة حاجة والدين حاجة ثانية، وإحنا ما بنتكلمش على العقيدة، إحنا بنتكلم على السياحة وعلى الفلوس وعلى التجارة، وهو مش واخد يعني حاجة من الاثنين. إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم، كنت لا تعرف الشيعة وخطر الشيعة ومعقد الشيعة يبقى دي مصيبة أكبر. خصوصا لما انا اخذت عليك العهد والميثاق من قبل ان تدخل الى من قبل ان تعتدي كرسي الرئاسه ان تتقي الله سبحانه وتعالى في الناس وان لا تتقارب مع الشيعه، وانت قد وعدت بذلك. ده خطر كبير جدا بقى. الانسان يعد ولا يخيب. ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. خلاص كده وضحنا ان نفي كل انواع الايه؟ الملك، سواء كان الملك على وجه الاستقلال او على وجه الشركه او حتى الايه؟ المظاهره والمعاونه او الشفاعه. الملك في الدنيا يبقى يشفع لما يكون عنده واحد قريب منه، ها ويبقى في انت عندك ازمه تروح لوزير قريب ولا مش عارف مستشار قريب منه تقول له والله انا ليا مشكله عند الملك ده وعاوز يحلها، فيكون له وجاهه. الشفيع ده له وجاهه عند الايه؟ عند الملك، فيشفع فيما لا يريده الملك ولا يحبه ولا يرضاه، بس لاجل وجاهته يجيبه. وهذا في حق الله يمتنع. معايا كده؟ إلا لمن آذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا في حق الملائكة رضوان الله عليهم، أنه إذا في خضوعهم وانكسارهم لأمر الله تبارك وتعالى إذا نزل الأمر من السماء حديث مشهور. أنا مش عايز أسألك في الدرس، واللي عاوز يسأل يبعت ورقة عشان أنا ما عنديش وقت، لازم أخلص المنهج. ما قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. شوف الخضوع بقى حتى إذا فزع من عظمة ما إيه؟ ما الأمر الإلهي وخضوع الملائكة لأمر الله سبحانه وتعالى، وكيف أنهم يخضعون لأوامر الله ويضعون أجنحتهم خضعانا لأمره سبحانه وتعالى، ثم يعني يقولون ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. طيب. توحيد الربوبية. عايزين نلحق قبل الايه؟ قبل توحيد الربوبيه. ما هو توحيد الربوبيه؟ اجابنا. طيب ما هو ضد توحيد الالوهيه؟ ما هو ضد توحيد الربوبيه؟ هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في اي شيء من تدبيره، هو اعتقاده. يبقى ده شرك ايه؟ اعتقادي. يبقى الشرك في الربوبية شرك اعتقادي. الشرك في الربوبية شرك ايه؟ اعتقادي، يعني عنده شرك في عقيدته. هو اعتقاده متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون، من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية. أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته. أو اعتقاد إيه؟ منازع له في شيء من مقتضيات الأسماء والصفات. مقتضيات الأسماء والصفات دي بقى إيه؟ مقتضيات الأسماء والصفات دي بقى؟ يقول لك الاسم يدل على ثلاث دلالات. على الذات مطابقة، وعلى دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة اقتضاء. الاسم، كل اسم من أسماء الله يدل على الذات مطابقة، ويدل على الصفة تضمنا، ويدل على بقية الصفات والأفعال التزاما وارتضاء. فتقول لي يعني ايه يا عم الشيخ؟ اقول لك الاسم يدل على الذات مطابقة. يا رحمن خاطب مين؟ الله. يا عليم. يا سميع. الله مش آلهة متعددة يعني إله واحد. فكل هذه الأسماء لذات الإيه؟ واحدة، فتدل على الذات مطابقة. ويدل على الصفة تضمنا. السميع ضمن السمع، البصير ضمن البصر، ضمن صفة البصر. السميع يتضمن صفة السمع. البصير هو يتضمن ايه؟ الذات برضه، وبتدل على الذات مطابقة، السميع يدل على الذات مطابقة، وعلى السمع ايه؟ تضمنا، وعلى بقية الصفات التزاما وقضاء. يعني السميع يقتضي من ذلك ان يكون ايه؟ بصيرا عليما قدير، يلزم يعني من ذلك هو سميعا بصيرا عليما قديرا حليما. ها بما انه متصف مثلا بصفة السمع او البصر او العلم او الحياة، يقتضي ان يكون متصفا ببقية الصفات كلها ويلزم. ولذلك يقول هنا ايه من مقتضيات ربوبيتك، هذا بس اوضحت الكلمه، ها او اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات اسمائه وصفاته كعلم الغيب، هو العليم صح، وهو يدل على ذلك ايه العليم، يدل على العلم صفه العلم مضمونه. فمن شاركه في من اعتقد ان الله ان من يعلم مع الله ان هناك الهه تعلم مع الله الغيب فقد اشرك به بالله. وكالعظمه والكبرياء ونحو ذلك مما لا ينبغي الا ايه لله سبحانه وتعالى من اسمائه وصفاته جل في علاه. فمن اعتقد ان له معه غيره، ان اله معه يتصل بهذه الصفات او يتصل بهذه النهود كمثل الله عز وجل، فقد اشرك بالله سبحانه وتعالى. هم العباد الاصنام كلهم تدعون الى الاصنام لانهم يعتقدون ان هذه الاصنام لها صفات الهيه، لها قدره على التصريف ولها قدره على الايه؟ على الايجاد وعلى الخلق وعلى الرزق وعلى التدبير. واخد بالك؟ سؤال اخر يقول اعتقاد هو شبه ربوبيه هو اعتقاد متصرف مع الله. طيب، وقال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. طيب ده هنا فين بقى؟ فين الآية؟ فين الشاهد بقى؟ طلعي الشاهد. الله الشاهد ايه؟ طلعني الشاهد على اللي احنا بنقوله. بارك الله فيك، نفع الله بك، ما شاء الله ان شاء الله. ها جاوبوا بما يجي اراد الاذان. ها الاحد من نعم عليكم غير الله ما يفتح. اخواننا الشاهد الايه ان انا بقول ايه؟ ما غير توحيد الربوبيه، بقول اعتقاد متصرف مع الله في اي شيء في تدبير الكون او الايجاد او الاعدام او شايفين. ها؟ اهو ما يفتح الله الناس لا ورق شاهد واضح من رحمة فلا ممسك له. وما يمسك الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ذلك ولا يفعل ذلك غيره. فقد نفى ان يكون هناك من يفعل ايه؟ من يفعل ذلك. ما يفتح الله من رحمه فلا ممسك له إيه؟ فلا ممسك لها، مش ممكن. فهو يفعل ولا يضاده احد ولا يمانعه احد. وهو سبحانه وتعالى وما يمسك فلا مرسل له من ايه؟ من بعده، وهو العزيز الحكيم. ثم ذكر: يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض. الله اكبر الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ عبد الشيعي رضي الله عنه: لماذا نخشى الاختلاط مع الشيعة وهم لا يخشون الاختلاط مع السنة؟ بمعنى هم يريدون التطبيع ونحن نرفض التطبيع. لأن هو التقارب عند الشيعة معناه نشر المذهب. هو لا يسمح لك بأن تنشر مذهب السنة والجماعة في بلادك. يعني لا يسمح لك برغم حال التقارب أن تقيم مسجد واحد. مسجد واحد بس لأهل السنة والجماعة في طهران. أن يكون هناك مسجد لأهل السنة والجماعة في النهار، أن تخرج بعثات من الأزهر تسمع السنة في بلاد اللي في بلاد فارس لا يسمع ذلك البلاد. والتقرب عنده له وجهة واحدة بس طريق واحد فقط هو أن يأتي إليك وينشر هذا هذه الخزعبلات وهذه الخرافات في أوساط الناس. واحد يقول لماذا نخشى الاختلاط؟ نخشى الجهل مش اختلاط، إحنا نخشى الجهل، الجهل الذي عليه كثير من عوام الناس. عوام المسلمين لا ينشغل بالتوحيد ولا درس التوحيد ولا يتعلم معاني العقيدة ولا يعني يفقه كثير جدا من القضايا، وبالتالي تروج عليه المفاهيم الباطلة، تروج عليه المفاهيم الباطلة. إحنا عندنا ناس تأثروا بالعلمانية وتعلموا، واللي تأثر بالليبرالية واللي تأثر بالشرفية قبل ذلك واعتنقها واعتقدها دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، والاشتراكية العربية، في الكلام ده كله، هو ده الكلام ده كله إيه؟ إلا خزعبلات وخرافات مستوردة. فأنا بستغرب والله حتى من الناس اللي يقولوا طب ما مصر ما بتتأثرش بحاجة. ده حتى الـ حتى الفرنسيين، حتى الحملة الفرنسية بقت مصر ما أثرتش فيها. أولا هذا ليس استدلالا أصلا. هذا لا يجوز لأحد أن يستدل بأي طريقة. بالإضافة إلى أن الحملة الفرنسية بالرغم من قصر المدة أثرت تأثيرا بالغا. ومين طلع هذا الفراعنة من تحت الأرض؟ مين طلع هذا كل هذه الفراعنة من تحت إيه؟ فك شفرة الفراعنة وأصبحت هناك أزمة هوية. ننسب للفرعونية أم للإسلام؟ إحنا فراعنة ولا مسلمين؟ فأخذك بغض النظر عن ان انا اصلا انا ما بتكلمش على حضاره الفراعنه، انا بتكلم على نسبه ذلك ان ننتسب اليه. انا بدي انا نسبه ان ننتسب الى الاسلام قبل الاسلام ولا قبل اي سواه. ليس هناك معنى ان انتسب لاقوام كانوا معلومه الاحجار. ليس هناك معنى ابدا، لانهم الاقوام كانوا معلومه اكثر الناس يعني عباده للالهه كانت الفراعنه، كانوا معلومه لأ آلهة بلا عدد، من اللي بيخافوا منه بيعبدوه واللي بيحبوه بيعبدوه. الفراعنة عندهم كمية آلهة بنسبح، عندهم آلهة بلا عدد. فأنا على ماذا يعني إيه إن أنتسب إلى هؤلاء؟ هو ده أثر الغزو الفرنسي وحلق اللحى وغيره وغيره، كل ده جاء منين ده؟ أنت تنظر لبص كده من 100 عام ما لم يكن فيها امرأة إلا منتقدة، ولم يكن هناك رجل إلا منتحد. قضية ثالثة، هذه حاجة حلوة، هذا هو سمت المسلمين، مش محتاجة حاجة ثانية، كان هذا هو سمتهم. فكل ده من أثر الغزو الفرنسي والغزو البريطاني، والناس ما تأثرتش، الناس ما عرفت، أمال البعد ده كله عن الدين ده جاي منين؟ البعد الرهيب ده الذي نعاني منه بقالنا عشرات السنين. إلا أن من الله علينا بهذه الصحوة المباركة. جاء منين ده؟ هذا غريب، استدلال عجيب. ومعلش يعني هو الرئيس ولا كل من تولى أمرا من أمور المسلمين يلزمه إيه أول حاجة؟ يلزمه حفظ الدين. حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، ومقدم على حفظ المال، ومقدم على حفظ العرض. فإقامة الدين هي الأول، وسياسة الدنيا دي تفتح الأبواب الشرك على الناس، ناس جعانة مش لاقية تاكل، وناس فقيرة، وناس جهلة، تفتح لهم أبواب الشرك وهم في حالة اقتصادية متردية، عشان يجي واحد يعطيه آلاف الجنيهات ولا مئات الألوف من أجل أن يستميله، وتقول أنا ما عملتوش حاجة، هو كان المفروض يبقى عن نفسه، زي الراجل اللي اسمه كان صفوة الشريف لما كانوا يقولوا اتقي الله في الناس وبالذات تفتح عليهم ابواب الشر وتفتح عليهم ابواب الافلام الخديعه، غير القناه. هي شغلانه؟ غير القناه. انت حر ده معاك ريموت كنترول. ودي مسؤوليه الامام كده، وده مسؤوليه الرئيس كده. لا حول ولا قوه الا بالله. واحد تاني بيقول لي هل الشيعه اخطر على الامه من اليهود والنصارى؟ اه. لانهم بيتلبسوا ويتدثروا لإثارة الديانة. يقولوا إحنا وأنتم حاجة واحدة، وإحنا ننتمي إلى قبلة واحدة، وإحنا عندنا قرآن واحد ورسول واحد، مع أن عندهم القرآن محرف. هذا القرآن الذي بين أيدينا محرف. لأن الصحابة أنكروه وحذفوه وأخروه، وأنه هيظهر إمتى مع المهدي في الفيلم القرآن، هيظهر مع المهدي. دي عقائد موجود على الكلام ده، ده عايز يا اخوانا، ده مش مش الكلام ده موجود في كتاب الكافي وغيره من كتب المراجع النشيح، وكل الكلام ده موجود في القنوات وفي كل مكان. يعني لو انت دخلت نفسك شويه وفتحت قناه صفا ولا قناه وصال، هتلاقي الكلام ده موجود مبثوث على الايه، على القنوات الفضائيه. خلاص المساله واضحه. انا ما احكمش عليه بالكفر بالعموم. هو ده السؤال واحد سألني، يقول لي ايه؟ بيقول لي سؤال التوضع ده، هل حلال قتل الشيعة عندما يصبون عن سيدنا عمر وبكر وعثمان وام المؤمنين؟ لا، هو سب الصحابة يعني ايه، ليس كفرا، انما اتهام عائشة بما برأها الله منه كفر. ومع ذلك احنا نفرق بين الكفر وايه؟ بين كفر النور والعين، والعين دي حتى لا تنطق بالرغم من كل محاربتنا لعقيده الشيعه، لكننا نرى ان هناك انهم جهال وانهم يحتاجون الى اقامه الحجه. واحنا بنفرق ما بين الشيعه الغلاة والشيعه غير الغلاة، مش بنقسم الناس على ان دول عوام ودول ايه؟ ودول ائمه، أئمة الشيعة. لا، كلهم طلاب وجهل، وكلهم جهل أصلا، والأئمة أجهل من العوام. خلاص؟ إنما نقسمهم في الحكم بين الغلاة وغير الغلاة. الغلاة زي مين؟ زي النصيرية، العلوية، دول غلاة. لا، النصيرية دول مثال للغلاة، لأنهم يعتقدون في إيه؟ في ألوهية عليه والكرامتة والبطنية وغيرهم من الأنافير، لأن أصلاً كثيرة جدا جدا. أصلاً بديك مثال، بديك مثال مثال الإمامية الاثنى عشرية لا نكفرهم بالعموم، نكفر الأقوال والعقائد ولا نكفر الأعياد حتى نقيم الحجة على الإيه؟ على المكفر. السؤال المسؤول لمشاكل الرسول، على مشاكل الرسول أخص الشيخ يعني وقال كده ان زمان سفر رسول وصحابي له في حد، يعني في حد بيقوم على سب الرسول. لا، سب الرسول، سب الرسول هذا الكفر. لا، اصحابه ذكر في ناس بجد ذكر غدا باذن الله مع صلاه العشاء مسجد الحدث، وهذا الحدث الدكتور محمد صلاح مقدم عن الفرق عن الفرق بين المهدي من عند اهل السنه والشيعه على عوده الايه؟ على عوده الله. الشيخ محمد يعني ايه شهر بكره الفرق بين المهدي عند اهل السنه والشيعه. هي خلص بقى عشان الاقامه. بعض التيارات اعتقد ان السلفيين يغلون في امر الشيعه ويقولون ماذا لماذا لا يخاف الشيعه كما تخافون انتم؟ جاوبنا عليه. ولماذا لا نجعلهم نحن مال السنه؟ مش هديك فرصه. ام لستم على الحق؟ لماذا تخافون من الباطل؟ لا، احنا نخاف من الجهل. مش خايفين من الباطل. هذا اقل واحد من طلبه العلم بعد الله سبحانه وتعالى يضحك اكبر واحد اكبر راس في الايه؟ الشيعه. في زمن فرعون نحن المسلمين صحيح. يعني ننتسب الى موسى كل وقت نحن مسلمين. نعم. شوف هذا لو واحد شو لك وصلت اصحاب على علم الله هذا يكفر هذا؟ لا، اذا بلغوا التحريم. اصل بالك هو بيعتقد محتاج الى اقامه حجه برضه، لان هو بيعتقد ان هذه الادله كلها مؤوله بادله باطله، ولا يعتقد في البخاري ولا في مسلم ولا في صحه ادله ما جاءت في السنه، او اعتقد ان القران محرف. هذا حتى اذا اقام حجه وقلنا يكفره، يكفر بعينه حتى تقام عليه الحجه الاسلاميه. تقيمها القضاء الشرعي. ان قامت ثم اصابته كفر بعينه وجاز ايه؟ عندئذ إقامة حد الردع. بعض العلماء يقول الرئيس يعلم خطر الشيعة واعتقادهم واعتقادهم ودرس كتاب الكافي فهو على علم. فلماذا كل هذا الخوف؟ فإن الرئيس لن يضيعنا، فإن الرئيس لن يضيعنا. فلماذا كل هذا الخوف؟ فإن الرئيس لا ينبغي، ده كلام عجيب قوي. يعني أنا دلوقتي أنا بقول لحضرتك هو الرئيس ده معصوم، وأنت كمان بيعتقد العصمة في الرئيس زي الشيعة. الرئيس أصلاً هو يقبل منهم كل ما كان موافق الكتاب والسنة ورد عليه ما أخطأ فيه. أنا بقول فتح أبواب العقائد، أبواب الشرك على الناس، يعني يجوز ليا أنا كرئيس أجيب الناس يشركوا عندي في بلادي؟ أنا مش هيدخلوا على المصريين شيء، هم جايين من بلادهم سياحة دينية عشان يقيموا الحسينيات في مصر. هل يجوز لك كرئيس أنك تفتح الباب لهم ليقيموا الشركة في البلاد؟ هل يجوز ذلك كرئيس مسلم؟ طيب ماشي، مش الأسئلة اللي بره الموضوع. يعني أخي ثاني ما البصر، ما الفرق بين الملك والملك؟ الملك يعني المالك، والملك يعني ايه؟ مداخلة؟ فضل. شفنا خطر اختلاط الشيعة والواقع الشرقي وشباب الخليج، أمر ال الراجل يقول مداخلة، هو الثاني بيخبط. طيب الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.